وجاء في بعض الروايات أنه كان قد أحضر معه تمرا وقال لها أحرق جوفي، يعني أكل التمر وحده، قال هل من طحين؟ فقالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. قالت أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، وكان يومه يعمل. وهذا نستفيد منه فائدة، أن الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى لا يعتبرون نهار رمضان نهار للكسل والخمول والدعة والراحة، وعدد من الناس ولا سيما الشباب يسهر ليلة وينام من بعد الفجر إلى الظهر ومن بعد الظهر إلى العصر، ومن بعد الظهر إلى العصر، وفترة العصر يكون أيضا جالسا في راحة، فلا يجد ذاك الجوع أو ذاك العطش الشديد، بخلاف الرجل الذي منذ يصبح وهو في عمل وكدح وتعب وحفر ودفن وغير ذلك من الأعمال، فإنه يأتي وهو على أشد ما يكون من الحاجة إلى الطعام والشراب. فكان نهار رمضان عندهم نهار جد ونشاط، بخلاف الواقع عند كثير من الناس، وقت كسل وخمول ودعة، بينما في زمانهم الصانع في صنعته والعامل في عمله وصاحب الحرفة في حرفته والتاجر في تجارته والكل يعمل، والصيام لا يعوقهم، الصيام لا يعوقهم عن أعمالهم تلك. قال وكان يومه يعمل. فغلبته عيناه لما ذهبت تحضر له طعاما، غلبته عيناه أي من الجهد الذي معها، اجتمع عليه الجوع والعطش والجهد بسبب العمل المتواصل. فجاءته امرأته، فلما رأته قالت خيبة لك، قالت خيبة لك، لأنها تعرف أنه بأشد ما يكون حاجة إلى الطعام، لكن غلبته عيناه، فقالت خيبة لك، تقصد بالخيبة الحرمان، يعني أنك بهذا النوم حرمت نفسك من الطعام الذي أنت محتاج إليه وبأشد ما تكون حاجة إليه، فقالت خيبة لك أي حرمانا، حرمت نفسك من هذا الطعام. فلما انتصف النهار أي من الغد غشي عليه من شدة الجهد والجوع والعطش، غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكرت حاله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت هذه الرخصة، وكان كما علمنا في بادء الأمر كل ذلك ممنوع، لكن جاءت الرخصة والتوسعة على العباد، فأحل الله سبحانه وتعالى ليلة الصيام الرفث الذي هو الجماع والطعام والشراب، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاءت هذه رخصة وتوسعة على العباد، فأبيح لهم أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. قال فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقيل في معنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أي أن الرجل سكن لأهله والمرأة سكن لزوجها. قال ذلك غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في معنى هذه الآية. وقيل اللباس بمعنى اللحاف، هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهم لهن، أي لما أبيح للزوجين من المعاشرة والجماع ونحو ذلك. فهذا معنى قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الشاهد أن هذه الآية الكريمة نزلت فيها التوسعة للعباد والتيسير، والعبد إذا استشعر هذا المعنى أن الصيام كان في أول الأمر بهذه الطريقة وجاء من بعد ذلك هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى، إذا استشعر ذلك يحمد الله على هذه النعمة، يحمد الله على هذه النعمة وأن أطلق له في ليلة الصيام حتى وإن نام أو غلبته عيناه أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله، وأن الله يسر على العباد. وهذا فيه أن الدين دين يسر من فضل الله سبحانه وتعالى، إن هذا الدين يسر كما قال ذلك نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ففرحوا بها فرحا شديدا، فرحوا بها أي هذا التيسير والتوسعة التي حصلت بنزول هذه الآية، فرحوا بها فرحا شديدا لأنهم كانوا يجدون مشقة من ذلك، وأيضا كما أخبر الله عنهم كانوا ويفعل ذلك بعضهم يختانون أنفسهم للمشقة والجهد العظيم الذي يحصل لهم بحضر الطعام والشراب والشهوة إذا نام العبد. وقال ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت هذه الآية والمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود أي ضوء النهار من ضوء الليل على ما سيأتي بيانه في الترجمة التي تلي هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا فيه بيان ابتداء وقت الصيام، وأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق ظاهرة كونية وآية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته جل في علاه، وهي ضوء يأتي معترضا في الأفق من جهة الشرق مطلع شمس، يأتي معترضا في الأفق ويأتي قبله فجر يسمى الفجر الكاذب، والضوء الذي يخرج في الفجر الكاذب لا يكون معترضا في الأفق وإنما يكون مستطيلا، يكون مستطيلا كذنب السرحان كما جاء في الحديث. أما الفجر الصادق فهو مستطير يعني معترض في الأفق، وهو علامة شرعية على انتهاء الليل شرعا، انتهاء الليل شرعا وابتداء وقت الفجر ووقت الصيام، فهو علامة على دخول وقت الفجر. إذا طلع الفجر الصادق وهو هذا الضوء المعترض في الأفق في مشرق الشمس مطلع الشمس فإن هذا علامة على انتهاء الليل شرعا، انتهاء الليل شرعا وابتداء وقت صلاة الفجر وابتداء وقت الصيام. وطلوع الفجر الكاذب، طلوع الفجر الكاذب لا يحرم الصلاة، لا يبيح الصلاة ولا يحرم الصلاة، لا يحرم يعني لا يكون به دخل وقت الصلاة فلا يحل الصلاة، يعني لا تحل به الصلاة ولا يحرم الطعام، ولا يحرم الطعام. والفجر الصادق تحل الصلاة ويحرم الطعام، تحل الصلاة ويحرم الطعام. والواجب أن يكون الأذان الثاني عند طلوع هذا الفجر إعلاما للناس بدخول هذا الوقت الذي وقت الصلاة، صلاة الفجر، ووقت أيضا الصيام، وقت الصيام. فالأصل أن يكون الأذان عند هذا الوقت، وقت طلوع الفجر الصادق. هل يسوغ أن يقدم عليه الأذان بعشر دقائق احتياطا للناس في صيامهم من باب الاحتياط؟ لأن في بعض المناطق يحتاطون، يقول حتى يكون الأمر فيه احتياطا للصائم في صيامه فيؤذنون قبل الوقت بعشر دقائق، فهل هذا سائغ؟ هل هذا الاحتياط سائغ؟ هل هو في محله؟ هذا فيه مضرة على الصائم وعلى المصلي. لماذا؟ لأن الأذان إعلام بدخول وقت، فربما صلى بعض الناس وتكون صلاتهم قبل الوقت، قبل طلوع الفجر، ولا تصح الصلاة قبل وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي مضرة على الصائم، قد يكون بحاجة إلى الماء أو بحاجة إلى الطعام ثم يؤذن قبل الوقت المؤذن فيمتنع، مع أنه مباح له، الفجر الصادق ما طلع، مباح له أن يأكل ومباح له أن يشرب، وقد يكون محتاجا إلى ذلك فيحرم من ذلك متابعة للإمام. ولهذا الأصل أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الصادق، الأصل أنه يؤذن عند طلوع الفجر الصادق. أورد رحمه الله هنا حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لما نزلت هذه الآية. من المعلوم أن عدي بن حاتم إسلامه متأخر، والصيام فرض في السنة الثانية، وهذه الآية نزلت في وقت مبكر، فيحمل قوله رضي الله عنه لما نزلت الآية، أي لما قرأها وبلغته رضي الله عنه، لما قرأ الآية وبلغته، وإلا هي نزلت قبل ذلك، وإسلامه رضي الله عنه كان متأخرا، إسلامه كان متأخرا، فيحمل قول لما نزلت أي بلوغ الآية له، بلوغه الآية له ومعرفته بها ووقوف عليها. قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. العقال يستخدمونه كثيرا في تقييد البعير والناقة، فيوضع إذا برك البعير في يده فلا يستطيع النهوض، فلا يستطيع النهوض. فعمد إلى عقالين، يعني حبلين مما استعمل في مثل هذا، واحد لونه أسود واحد لونه أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، جعلتهما تحت وسادتي، يعني قريبان من، حتى يعرف بهما دخول الفجر، حتى يعرف بهما دخول الفجر. قال فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، جعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني أراد أو فهم أنه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي هذا الحبل الذي يكون معه، فهم ذلك. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال لي إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وجاء في بعض الروايات أنه قال له إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض. قيل في معناه إن وسادك لعريض، الخيط الأبيض والخيط الأسود هو ما هو في الآية الكريمة؟ الفجر الصادق الذي يخرج، والخط الذي هو خط الليل الذي يكون في الأفق، وخط النهار الذي هو الفجر الصادق الضوء الأبيض المعترض في الأفق. هذا هو المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني يميز في الأفق الخيط الأسود الذي هو الفجر الصادق معترضا في الأفق، والخيط الأسود ظلمة الليل التي هي باقية وخرج فيها هذا الخيط الأبيض. فقال إن وسادك لعريض، كلا في معناه يعني واسع وسادك بحيث سيغطي الخيط الأبيض والخيط، لأنه جعل الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وساده، والخيط الأسود هو هذا الممتد في الأفق. قيل إن قوله إن وسادك لعريض أي يغطي كل هذا الأفق، وقيل إن وسادك لعريض معنى ذلك ستستمر في الأكل والشرب حتى بعد دخول الوقت، حتى بعد دخول الوقت بوقت الفجر. قيل هذا وقيل هذا. قال فذكرته له ذلك، فقال إنما ذلك الليل وبياض النهار. وقد جاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل رضي الله عنه، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن عند طلوع الفجر الصادق، فإذا أذن حرم الطعام والشراب على حرم الطعام والشراب على الصائم، لأنه دخل وقت الفجر وابتدأ وقت الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ومما كان يقدر به الوقت الآيات، آيات القرآن وتلاوة آيات القرآن. فأورد حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية أي قدر قراءة 50 آية. وهذا يفيد أن الوقت الذي بين تناول النبي صلى الله عليه وسلم للسحور وأذان الفجر قدر 50 آية، ووقت يسير جدا، وقت يسير جدا، يعني ربما يقدر في الساعة ما بين 10 إلى 5 دقائق، ما بين 10 إلى 5 دقائق، فوقت يسير. فهذا يستفاد منه أن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأخير السحور، تأخير السحور، تأخير السحور إلى ما قبل الفجر الصادق بوقت يسير، مثل ما جاء هنا قال قدر 50 آية، قدر 50 آية أي قدر قراءة 50 آية قبل أذان الفجر الذي هو عند طلوع الفجر الصادق. فيستفاد من ذلك أن السنة، سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، تأخير السحور، تأخير السحور إلى ما قبيل طلوع الفجر الصادق، وأن هذا التأخير فيه خير وبركة للصائم ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في المسند للإمام أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. فهذا فيه خيرية للأمة وفي موافقة للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأصبح من عادة كثير من الناس في مثل هذه الأزمان يتسحرون في وقت مبكر جدا، أحيانا في منتصف الليل، الساعة الواحدة أو الثانية عشر يسمونه سحور. السحور في الموافق للسنة والذي فيه هذه الخيرية في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما أخروا، ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. والسنة كلها بركة، وينبغي على الإنسان أن يحرص على تعويد نفسه وأهله وولده على موافقة سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إيجاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قوله باب بركة السحور من غير إيجاب، أي أن أكلة السحر فيها بركة، أكلة السحر فيها بركة من وجوه يأتي بيانها. وينبغي على المسلم أن يحرص على أكلة السحر، أن يحرص على أكلة السحر لما في هذه الأكلة من بركة، بإخبار نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: من غير إيجاب، يعني أن هذه الأكلة ليست واجبة، ليست واجبة ولا وليست من شروط الصيام، لكنه عمل مستحب وفاضل وفيه بركة عظيمة، فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الأكلة، أكلة السحور. قال: عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ففيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعظيم بركة هذه الأكلة، أكلة السحور. وهذه البركة من جهات، منها أنه بركة من حيث أن فيه معونة للصائم وقوة له، ومن المعلوم أنه إذا تسحر وأيضا أخر السحور موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك معونة له في قوة في صيامه، بعيدا عن الخمول والكسل يكون قويا للذكر والطاعة والعمل والنشاط وقراءة القرآن. وأعظم الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا، فإذا أخر السحور واعتنى بأكلة السحر كانت هذه معونة له، فهذه من بركته. ومن بركته الثواب المترتب على ذلك، الثواب المترتب على ذلك، عناية المسلم بهذا العمل وحرصه عليه وعنايته بموافقة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر على ذلك. ففيه بركة من حيث موافقة السنة، وبركة من حيث تحصيل الأجر والثواب على ذلك. وأيضا بركة الوقت، فإن هذا الوقت وقت فاضل، و ووقت ذكر لله سبحانه وتعالى واستغفار والمستغفرين بالأسحار، ففيه إدراك بركة هذا الوقت، وأيضا فيه بركة من حيث مخالفة أهل الكتاب. قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصلوا ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. فصلوا ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. فهذه يعني هذا السحور فيه بركة عظيمة، كما أخبر بذلكم نبينا بقوله: فإن في السحور بركة. فينبغي على المسلم أن يحرص عليه، وأن يحرص أيضا على تأخيره موافقة للسنة وهدي نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. قال: باب إذا نوى بالنهار صوما. إذا نوى بالنهار صوما، أي ابتدى نية الصيام من أثناء النهار، يعني مثلا ابتدأها في الضحى، نوى الصيام، كان لم يطعم من بعد الفجر وعقد النية من الضحى أن يصوم يومه، فما الحكم؟ قال: باب إذا نوى بالنهار صوما. الجواب على ذلك أن الحكم يختلف فيما إذا كان الصوم فرضا أو نفلا، فإن كان الصوم نفلا فله ذلك، وقد جاء أن نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي بيته ويقول: هل عندكم من طعام؟ فيقول: لا، فيقول: إني صائم، ويمضي صائما عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يأتي إلى بيته في بعض المرات ويقول: هل فيه طعام؟ يقول: ما في طعام، يعني لا يوجد طعام إطلاقا في بيته، وهذا مما يبين هوان الدنيا على الله، مما يبين هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بصيام النفل فإن له ذلك، إن لم يطعم من وقت الفجر له أن ينوي الصيام من أثناء النهار، إن كان لم يأكل قبل ذلك ولم يشرب من وقت الفجر. أما إذا كان الصيام فرضا، أما إذا كان الصيام فرضا سواء صيام رمضان أو قضاء الصيام صيام رمضان، أو مثلا صيام الكفارة أو صيام النذر، إذا كان الصيام واجبا فإنه لا بد فيه من تبييت النية من الليل، لا بد فيه من تبييت النية من الليل. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. وذلك لأن الصيام الواجب مطلوب فيه نية الصيام الذي أوجبه الله عليه للوقت كاملا، أن تكون النية نية الصيام للوقت كاملا من بدء الصيام إلى انتهائه. لكن الذي ينوي الصيام من أثناء النهار كانت النية نية الصيام بدأت من أثناء النهار، لم تبدأ من أول وقت. فالصيام الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عبده يجب أن تكون النية للوقت كله من أول وقت الصيام إلى نهايته، لأن الصيام يجب عليه في الوقت كاملا، يجب عليه في الوقت كاملا، فيلزم أن تكون النية مستصحبة لذلك كله سابقة النهار، لا تكون في أثناءه، سابقة للنهار لا تكون في أثنائه. أورد حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم. من أكل فليتم، المراد بقوله فليتم أي ليمسك، فليتم أي ليمسك أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، ومن لم يأكل فلا يأكل. وهذا استدل به من قال بعدم وجوب تبييت النية، لأن صيام عاشوراء كان في أول وقت واجبا، صيام عاشوراء كان في أول الوقت واجبا، فاستدل به من قال بعدم وجوب تبييت النية. وأقول لبعض أهل العلم، لكن الصحيح أن تبييت النية واجب، لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ولأن الصيام واجب في الوقت كله، فلا بد أن تكون النية سابقة للنهار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. قال: باب الصائم يصبح جنبا. الصائم يصبح جنبا أي يطلع الفجر ويؤذن المؤذن، ويكون وقت الصيام ابتدأ وهو على الجنابة التي كانت معه من الليل، فماذا عليه؟ أو هل هذا يؤثر على صيام؟ الجواب لا، لا يؤثر على صيام، يغتسل ويذهب يؤدي صلاة الفجر ولا يؤثر ذلك على صيامه. واستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، وجنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. فهذا يفيد أن الرجل ومثل المرأة إذا أجنب أو أجنبت وطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد من الجنابة، لا يؤثر ذلك على صيامه. وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث أشار إليه قول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الآية فيها إشارة إلى ذلك، فإن إباحة المباشرة كما تدل عليه الآية الكريمة، إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر يستلزم طلوعه والإنسان على جنابه. فالمعنى الذي جاء في الحديث مصرحا به في الحديث أيضا جاء مشارا إليه في الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال: باب المباشرة للصائم. المراد بالمباشرة أي فيما دون الجماع من لمس أو تقبيل أو نحو ذلك، فما حكم ذلك بالنسبة للصائم؟ وجواب ذلك أن الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يملك نفسه ويملك شهوته فإن هذا لا يضره ولا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في المباشرة إذا كان يملك نفسه. أما إذا كان لا يملك نفسه، إذا كان لا يملك نفسه ولا سيما الشاب، فإنه ينهى عن ذلك حتى لا يقع في المحظور، حتى لا يقع في المحظور، ولا سيما الجماع، ولا سيما الجماع فإن فيه كفارة، عتق رقبة، فإن لم يستطع كما سيأتي معنا صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. فالأمر فيه تفصيل. أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وقوله يباشر أي فيما دون الجماع، يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه، الإرب هو الحاجة والشهوة، فكان أملككم لإربه. فهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا كان كذلك، يعني يملك إربه، يملك شهوته، فإن لا حرج عليه. أما إذا كان لا يملك ذلك ويعرف أنه ينساق ويندفع عند اللمس أو التقبيل، فإنه يمتنع من ذلك حفاظا على صيامه. ولهذا جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن المباشرة والقبلة للصائم فرخص له، ثم جاءه شخص آخر وسأله فمنعه، جاءه شخص فسأله فرخص له، ثم جاءه شخص آخر فسأله فمنعه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم شاب، وإذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم شاب. فإذا المسألة فيها تفصيل، وهي راجعة لهذا الأمر، أن الإنسان إذا كان يعني يملك نفسه من أن تندفع أو يقع في المحظور لا حرج عليه، وأما إذا كان لا يملك نفسه فيسد الذريعة ويسد المنافذ التي قد تفضي به إلى الوقوع في المحظور. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي فما الحكم؟ هل هذا يؤثر على صيامه؟ هل يفسد به صيامه؟ الجواب لا، لأن المسلم غير مؤاخذ على ما يقع منه نسيانا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما في جاء في الحديث قال الله قد فعلت، فالمسلم غير مؤاخذ فيما يقع منه نسيانا، فيما يقع منه نسيانا. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، أي لم يؤثر هذا أو لم يفسد هذا الأكل أو الشرب عليه صيامه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أي هذه منة من الله بها عليه في أثناء الصيام، طعام أو شراب أطعمه الله وسقاه، فلا يؤثر ذلك إذا كان وقع منه عن نسيان، إذا كان وقع منه عن نسيان. لكن ثمة سؤال هنا: لو أن شخصا نسي وأخذ يشرب الماء ورأيته يشرب، هل تمنعه وتنهى أو تتركه وتقول أطعمها الله وسقه فلا أحرمه من هذا؟ هل يترك أو يمنع؟ الجواب أنه يمنع وينهى عن ذلك، وإذا شرب أو يذكر يقال انتبه وينهى عن ذلك، ويبقى الإنكار للشرب أو الأكل أو نحو ذلك يبقى ماضيا، وينهى عن ذلك، ونسيانه بينه وبين نفسه، لكن ينبه على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق به فليكفر. فتصدق به، الصواب كما في الأصل فتصدق عليه، فتصدق عليه. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وعنه رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر، بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، أي إذا كان الذي تصدق عليه به يجزئ في الكفارة المطلوبة منه الذي هي إطعام 60 مسكينا إن لم يكن قادرا على عتق رقبة وليس قادرا على صيام شهرين متتابعين، فتصدق عليه بطعام يجزئه في هذه الكفارة فليكفر. لماذا؟ لأنه صار واجدا، صار واجدا ما يكفر به بهذا الشيء الذي تصدق به عليه. أورد حديث أبي هريرة أن قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. وفي رواية: وأهلكت. هلكت أي في نفسي، وأهلكت أي أهلي معي. قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا فيه أن الكفارة أن يتوب أولا من هذا الصنيع وهذا الإثم والمنكر الذي وقع فيه، والوقاع ومجامعة الأهل في نهار رمضان، يتوب إلى الله من ذلك ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره بالجماع ويأتي بالكفارة. والكفارة على الترتيب: أولا عتق رقبة إن كان مستطيعا، فإن لم يكن لديه استطاعة ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يكن عنده قدرة على صيام الشهرين المتتابعين ينتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. فقال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق بها، أي كفارة لك. وهذا موضع الشاهد بالترجمة، قال: فتصدق عليه فليكفر. لماذا فليكفر؟ لأنه أصبح واجدا، أصبح واجدا لما يكفر به بهذا الشيء الذي تصدق به عليه. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني أتصدق به على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، حرتي المدينة الشرقية والغربية، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني أنه في فقر شديد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابهم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضحكه تعجب من حاله، يعني جاء أول ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الخلاص من هذه الورطة الذي وقع فيها وهي الوقاع مجامعة أهل في نهار رمضان، ويريد ما يكفر عنه ذلك، ولما عرضت عليه الكفارات واحدة تلو الأخرى كلها ما يستطيع، آخرها الإطعام 60 مسكين، قال ما عندي شيء. ثم لما جاء الطعام الذي يكفر به عن هذا الأمر الذي حصل منه شعر بحاجته إليه وحاجة أهله وأنهم أفقر من بالمدينة وأحوج من بالمدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من حاله، حاله في بحث عن ما يخلصه من ورطة الوقاع والجماع في نهار رمضان، ثم لما جاء هذا الطعام رغبة فيه، وذلك لشدة حاجته وحاجة أهل بيته إليه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة والقيء للصائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: باب الحجامة والقيء للصائم. الحجامة والقيء للصائم، أي هل الحجامة وهل القيء يفطر الصائم؟ أما الحجامة فالصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أنه يفطر الصائم، إذا احتجم فإن الحجامة تفطره، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فالحجامة مفطرة. وأما القيء ففيه تفصيل، إن كان ذرعه القيء فإنه لا يكون مفطرا لا، وإذا كان استقى وطلب القيء بنفسه فإن ذلك يكون مفطرا له. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، وهذا أخذ منه من قال بأن الحجامة لا تفطر الصائم، أخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكنه في الوقت نفسه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ولا يقال إن هذا الحديث احتجم وهو صائم ناسخ للحديث الأول، لعدم العلم بالتاريخ، تاريخ كل منهما، لأن النص مبني على العلم بالتاريخ. والذي يؤخذ به هنا الحديث الناقل عن الأصل، الحديث الناقل عن الأصل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، والأصل أنه لا يفطر إلا ما دل الشرع على أنه مفطر، ما دل الشرع على أنه مفطر للصائم، فقوله أفطر الحاجم هذا ناقل عن الأصل. فالصحيح من قولي أهل العلم في المسألة أن الحجامة تفطر الصائم، وأما القيء فإن كان ذرعه فلا يكون مفطرا، وإن كان تعمد أن يستقي فإنه يكون مفطرا له. وفيما يتعلق بخروج الدم من غير اختياره، مثل أن ينجرح أصبعه أو يرعف أنفه أو تقطع مثلا يطع زجاجة فتجرح قدمه أو نحو ذلك، هذا كله لا يكون مفطرا، وإنما الذي يفطر الحجامة التي يتعمد الإنسان فيها سحب الدم بكمية من بدنه فيضعف البدن، فهذا مفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل حفظكم الله, ما معنى قوله تعالى يختانون أنفسهم؟ يختانون أنفسهم أي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يتمكن من احتمال هذا الأمر, فربما وقع في شيء من ذلك الذي نهي عنه, فهذا معنى قوله يختانون أنفسهم. يختانون أنفسهم أي في هذه الأشياء التي منعوا منها وكان فيها مشقة عظيمة جدا عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشترط للصائم رؤية الفجر الصادق؟ لا يتمكن من هذه الرؤية كل صائم, فالصائمون فيهم غير المبصر وفيهم ضعيف البصر وفيهم من هو داخل المدن بين الأضواء, فهذا أمر غير متمكن, يعني غير متمكن منه من كل صائم, لكن هذا مؤتمن عليه المؤذن أو الجهة مثلا المسؤولة في تحديد الوقت, فهذا مؤتمن عليه, والناس يسمعون الأذان إعلاما بدخول الوقت, إعلاما بدخول الوقت, ولا يتمكن كل الناس أن ينظروا كل يوم في الفجر الصادق حتى يتأكدوا بأنفسهم أن الوقت قد دخل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بارك الله فيكم, هل يجوز للمرأة أن تذوق الطعام وهي صائمة؟ وضع الشيء من الطعام في الأصبع وملامسة باللسان تأكد مثلا من أنه ليس بمالح أو أن يعني الملح ليس قليل أو نحو ذلك دون أن تبتلع ذلك, وإنما مجرد ذوق باللسان, فهذا مما لا يؤثر على الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا يجب على من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان؟ من أكل متعمدا أو شرب متعمدا في نهار رمضان فقد ارتكب معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الآثام, وانتهك حرمة الصيام وأوقع نفسه في خطيئة عظيمة, وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الجرم العظيم الذي ارتكبه بالندم على ما فعل والعزم على عدم العودة إليه والندم على فعله لهذا الأمر, وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي تعمد إفطاره مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أملككم لإربه؟ ذكرت المعنى في ذلك, ذكرت المعنى في ذلك أن الصائم إذا كان يملك نفسه, يملك نفسه بأن لا يتمادى مع الأمر وإنما يكتفي بالملامسة أو القبلة أو نحو ذلك, هذا لا حرج عليه, ولهذا فرق بين الشاب والشيخ الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بارك الله فيكم, نريد منكم نصيحة كيف يستغل المسلم الوقت في شهر رمضان؟ جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الصائمين أعظم أجرا, قال أكثرهم لله ذكرا, فينبغي على الصائم أن يحرص على أن يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى في صيامه بأن يكثر فيه من ذكر الله جل وعلا, وأعظم ما يكون من ذلك المحافظة على الصلوات في أوقاتها في بيوت الله مبكرا ومعتنا بالأذكار التي قبل التي بعد الصلاة ومعتنيا بالنوافل, وما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده,